بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث الجديد بالطريق لما اجيت تذكرت على ان الكتاب فيه مهرجان. الطريق محمد الرواية محمد بن الحسن واحد باب جديثر رقم واحد اي باب جديثر ما ادري يا باب اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة باب الثالث حديث واحد محمد بن الحسن يعني انت بعد تدرون محمد بن الحسن لما يدون يعني شنو يعني الطوسي يعني ما اخذها منين التهذيب او الاستقصاء بعد هذا يكون واضح عندك محمد بن الحسن لما يقول يعني هذا محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن تكرار هذا اثنين يعني قصدي شنو اكتبها النص الثاني وكرر من الاول محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان المطيع لان هذا هو هو ابوه كل واحد اسمه عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد انتظر عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن حريز لا عفوا عن حريز عن ابي عبد الله عن ابي بل عن حريز عن ابي عبد الله زين ثم بعد ذلك قال يجوز عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد الله جيد يعني هو حريز صحيح هو ابن عبد الله عن حريز ابن عبد الله عن ابي عبد الله جيد ثم قال صاحب الوسائل بعد ما نقل الرواية المتن بعد ما نقل وانهى قال ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عليكم السلام ورحمة الله وعن محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاهدان جميعا عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله تكرر اخي العزيز هذا اكرر اياه هذا الاخير ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريث عن من اخبره عن ابي عبد الله. زين جيد، نأتي الى الرواية الى سند. اما بالنسبة قولي شنو شقوله تصبح واضح نعمان واضح توتي ما لك شغل بيه توتي بعد ما لنا شغل بيه. اما بالنسبة الى محمد ابن محمد الى اخره الذي هو المفي فراش واما جعفر ابن محمد ابن قولوي فواضح ايضا وقد تقدم ما تقدم يا هذا على اي حال. واما ابوه يعني والد جعفر الذي اسمه ماذا محمد ابن قولوي فقد ورد في حقه على ما قال النجاشي على حد تعبير النجاشي هكذا من خيار اصحاب سعد من خيار اصحاب سعد المقصود بن سعد اخياه يا سعد سعد بن عبد الله الاشعري الذي قدم عدنه الثقة الجليل العظيم بل الذي له كتب كثيرة قدم عندنا هذا بعض عبارات النجاشي في حق الشيخ الطوسي على اي حال. فهذا التعبير هل يدل على توثيقه او لا؟ ها؟ يدل يوم يدل يمكن ان يقال يدل بهذا البيان ببيان ان سعد على ما نعرفه شخص عظيم جليل جدا اي واحد ونعرف ان له اصحاب يروون عنه بعضهم بعضهم ثقة صادق ولا نحتمل ان جميع من اتصل بسعد كان من الشيء سبقونه من شنو؟ لا ولا نحتمل ان جميع من اتصل بسعد كان من المنحرفين الكاذبين ال وهذا ما نحتمل كل بل هناك أجلة عظام قد رووا عن سعد ونضم إلى ذلك مقدمة ثالثة وهي أن بعض أصحاب سعد إذا كان ثقة وعظيما فمحمد بن قولويه إذن حينما فرضناه أنه من خيارهم فيلزم أن يكون ثقة وعظيما أيضا وإلا يلزم إما أنه لا يوجد ثقة وعظيم في أصحاب سعد وهو قلت ما نعرفه من الخارج أو يلزم أن محمد ابن قولويه ليس من خيار أصحاب سعد وهذا قلت شهادة النجاشي. اذا من هذا التعبير نستفيد اخي العزيز ماذا؟ التوثيق. اجل من هذا التعبير لا يستفاد التوثيق لو فرض عن سعد لا نعرف حاله، وكان مجهول الحال، بحيث يحتمل ان كل المتصلين به هم شنو من المنحرفين، وهذا خيار المنحرفين. فإن منحرفين بريء قد يكون بعضهم أقل انحرافا. العادة الذي انتوا تذكرون هاي المقدمة الذي هي في قلوب كثير لعله موجود، انه لو كان ثقة يكون يذكر شنو ينص هذا لا نسلمه هذا ايه احيانا ماذا هذه لا هاتش التزام هذا ماذا ماذا أقبل بلي صحيح. وأما بلي توثيق شنو حد من عدنا يعني احنا يهود هاي احنا استفدنا احد وشكوا بها احنا نستفيد احد احنا التوثيق الحد من السند الى لو شنو كان حتى منين من النجاشي. اما لا احنا نعمل اجتهادنا تبع جبري هو واحد من هذا تبع هو يكون احنا دائما نعمل اجتهاد ونوصل علما الى اثبات احنا اجتهادات الغير ليست حجة علينا لا اجتهادنا ليس حجة ولا شيء اذا اجتهادي ليس حجة على نفسي جعلهم حجة بادي زين جيد. واما اخي العزيز ماذا سعد طبيعي هذا مضافا انا نسيت هذا اقول هذا مضافا الى امكان توثيق محمد بن قولوي من خلال كامل الزيارة لانه من المشايخ المباشرين المن قل لي لولده والقدر المتيقن من العبارة المذكورة في مقدمة كامل الزيارة القدر المتيقن منها ماذا توثيق المباشرين. جيد هذا طريق ثاني لإثبات توثيق. وأما سعد فقد تقدم وأما أحمد بن محمد فهو من هذا أحمد بن محمد ديروا بالكم إذن يكون بعد إهنا من كثرة الممارسة تعرف هذا منه هذا ليس أحمد بن محمد بن يحيى عطار او احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد لا ليش لان الطبقة ما تساعد على ذلك فإن ابن الوليد أو ابن يحيى العطار هو شيخ للمفيد، وفي طبقة ماذا مع مفيد، وهنا يوجد فاصل بين المفيد وبين احمد. لا. هذا كم فاصل موجود؟ ثلاثة موجود. بلي عن ابيه وعن سعد او جعفر بن محمد بن قوس جسر، فلا يحتمل هذا، وانما هذا يكون وجيها. متى؟ قل لي. لو كان هكذا العبارة، محمد بن الحسن عن محمد بن النعمان، كم من؟ عن احمد بن محمد. عن احمد بن محمد، إذا اذا ثاني يقول نعم نعم هذا هو ابن الوليد، او هذا شنو هو ابن يحيى. ليش؟ عن الطبقة الشرعية. اما بعد فرض وجود فواصل ووصائف ثلاث فلا يحتمل انه ابن الوليد، بل هو ابن عيسى اخي العزيز، هذا احمد ابن محمد. نعم هذا احمد ابن محمد ابن عيسى، لان سعد كثيرا ما يروي عن احمد ابن محمد ابن عيسى. وبقرينة الحسين ابن سعيد، لان ابن عيسى كثيرا ما يروي عن الحسين ابن سعيد. جيد، فاحمد بن محمد اذن هو بن عيسى الذي تقدم، ما فيه كلام. واما الحسين ابن سعيد فقد قال عنه الشيخ ثقة، وهو المعروف بالاهوازي. هذا اهوازي اخي العزيز، الحسين بن سعيد الاهوازي، عنده شنو؟ اخو. شو اسمه الاخو؟ الحسن ابن سعيد الاهوازي. ذول اثنين اسم عندهم كتب كثير، وقد مر ذكرهم ويمر ذكرهم في كتب الحديث الروايات كثيرا. ذول اللي عندهم روايات كثيرة، الحسن والحسين اثنين اسم، والحمد لله اثنين اسم من الثقات الاجلية. غير واما عبد الرحمن ابن ابي نجران، فشنو؟ قل لي فشنو؟ فلا نحتاج الى شنو؟ توثيقه لكفاية وثاقة الحسين، ولكنه ثقة ايضا، فقد قال النجاشي عن ثقة معتمد على ما يرويه. جيد، واما حماد ابن عيسى فهو الذي ما الذي خليته ماذا فرد علامة ما ادري، غريق الجحفة، وتتذكر غريق الجحفة. زين جيد، واما حريز ابن عبد الله فهو حريز السجستاني، يعني سيستان، يسكن في سيستان، وقال عنه الشيخ ثقة، والصدوق قد عد كتابه، كتاب حريز، من الكتب المشهورة المعتمد عليها، حيث قال إني أنقل أحاديث الفقيه من كتب مشهورة ومعول عليها ككتاب حريف ابن عبد الله بلي اخي العزيز بلي وهذا حريف من داخل الشيخ جاهن سكن فترة هو مو ليس في جاهن هو في الحقيقة لكن سكن فترة في سيستان وكان يغلب عليها الشرات. الشرات يعني شنو؟ خوارج الشرات. وكان له جماعة قريبين منه حريف وكانوا يقتلون الشرات الذين هم بكثرة في ذلك البلد آنذاك والتفت الشرات بعد ذلك أن أصحابهم ينقصوا عددهم الواحد تلو الآخر في كل يوم كل يوم وإذا فرد واحد مقتول ولم يحتملوا ذلك في حق الشيعة يعني أن الشيعة كانوا يفعلون ذلك لأن الشيعة كانوا قليلين جدا وبعد ذلك وبعد التحقيق اطلعوا على أنه حريض جماعة فلاحقوهم فدخلوا مسجدا من المساجد هنا الذي موجود واضطروا يعني حريض جماعته ان يخربوا عليهم المسجد ويقلبوا الذي موجود هو قلبوا على انفسهم ارض المسجد لا بد قلبوا ارض المسجد يعني المقصود ماذا البناء الكذا هدموا على انفسهم فلذلك هم مسجونون ومنهم حريض هنا في ما ادري قبر الى ليكون واحد نسأل الذي هناك قبر ومزار وكذا الحاصل معروف او لا ما ادري هذا سبب شهادته على اي حال هذا الطريق اخي العزيز هذه الرواية اذا الرواية راح تصير معتبرة او لا هذه معتبرة 100% والفقيه حينما يشاهدها يأخذ بها بل بالفعل الفقهاء ماذا أخذوا بها ولكن صاحب الوسائل بعد ما أتم الرواية ذكر الطريق الثاني وحينما ذكر الطريق الثاني ذكر وجود واسطة مجهولة بين حريف وبين من أخبر عنه هي قال أم من أخبر عنه وكلا الطريقين هو ماذا معتبر وعليه فتسقط الرواية عن الاعتبار نحتمي وجود ماذا واسطة هذه النقطة أيها الأخوة لا بد من الالتفات إليها يعني الرواية في الوسائل لما نقراها غير بادئ بذكر نقول الرواية صحيحة وناخذ بها من التفت بعد ذلك علما إلى السند الثاني لعل في السند الثاني ما يضعف السند الاول كما في هاي الرواية بالفعل هاي النفسة لا بد من الالتفات اليها وكثير ما يقبل بل بالفعل في الفقهاء ماذا هاي الرواية حجوها ماذا صحيحة ويستدلون بها الى اخره وصحيحة يعبرون عنها صحيحة حريف يستدلون بها كلما غلب الماء على ريح جيفة الى اخره فتوضأ منه واشرب ويستدلون بها مع انه هذه المشكلة فيه زين نأتي إلى تحقيق الطريق الثاني الآن أما علي بن إبراهيم قبل أما علي بن إبراهيم إن هذه الرواية رواها الكليني بطريقه على ما نستفيد من العبارة، يعني هذا الذي قاعد أبين نستفيد منين من نفس العبارة الذي ذكرها صاحب الوثائق. فالطريق الأول هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن كم من أنت بعد عن منه عن محمد عن حماد عن محمد عن حماد عن حريث عمن أخبر. هذا طريق. الطريق الثاني: محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شابان عن حماد عن حريث عمن أخبر. إذن يوجد للكلين طريقة لنقل هذا الرواية، ولكن أدمج الكلين كلا الطريقين في عبارة واحدة. لا، بقوله شنو؟ وعن التفتوها وعن محمد ابن إسماعيل، لم يقل عن، بل قال شنو؟ وعن. هاي الواو تبع لها حينما قال وعن محمد بن إسماعيل نفهم أنه يريد أن يبتدئ بسند وبطريق جديد، يعني يريد أن يقول وأروي هذه الرواية أيضا عن من؟ عن محمد ابن إسماعيل. خب، هذه النقطة لابد من الالتفات إليها، وكثير ما يمر هذه التعابير مثل هذا التعبير، هذا في الحقيقة عملية شنو؟ إدغام للطريقين في شنو؟ عبارة واحدة. فأنت إذا تريد تفصل الطريقين والعبارة تصير واضحة إليك، تقول هيك: الحليمي عن شنو؟ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عمنا. ثم تقول: الحليمي عن محمد إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريث عمنا. لكن هذا يطول، هذا راح رواية أوراق شنو روح عليك، وهذا التكرار يعني في التطويل. فيدمج كلا الطريقين بهذا الشكل، زي صار واضح. أما علي بن إبراهيم فقد تقدم، وأما أبوه فقد تقدم، وأما شنو كمل شبولا حماد أحسن نقول حماد بعد لا تقول محمد بن إسماعيل لا تشتبه، وأما حماد فقد تقدم طريق الجحف، وأما حريث وكذلك. إذن هذا الطريق ايش راح يصير؟ معتبر الى شنو؟ الى عمن اخبره، يعني الى هذه الواقع هو معتبر، ولا نحتاج بعد هذا الى تحقيق حال شنو طريقة الثانية. يكتيك صحة شنو هاي التفت لها اخر عزيز المال، يعني ما مهم محمد بن اسماعيل ثقة او غير ثقة، فضل ابن شاذان ثقة او غير ثقة، هذا ليس بمهم. زين، لكن احنا من باب تتميم الفائدة نريد نطلع شنو غرضنا هذا. نأتي الى الطريقة الثانية، نقول بالنسبة للطريق الثاني: أما كم شكولا محمد ابن إسماعيل فقد روى عنه الكليني في الكافي كثيرا، حيث يقول كثيرا هكذا: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شهاب. وقد وقع الكلام في المقصود من محمد ابن اسماعيل من هو، والكلام في محمد بن اسماعيل وليس في الفضل، فان الفضل من ثقاتي شنو اصحابنا. قال النجاشي في حق الفضل ثقة احد اصحابنا الفقهاء والمتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره اشهر من ان نصيف ابوه. ذكر الفضل ما في الكلام اخي العزيز، انما الكلام في من في محمد ابن اسماعيل، وتحقيق حاله مهم، لان الكليني روى كثيرا كما قلت عنه. يلزم اذا لم يكن معتبرا يلزم سقوط شنو جملة كبيرة من الرواية. والكشي في رجاله روى عن محمد ابن اسماعيل ايضا عن الفضل، ولكن في موارد قليلة، لعله 3-4-5 العدد. فراجع ترجمة سلمان الفارسي سلام الله عليه الذي أول رجال الكشي، تجده في بعض الروايات هكذا يقول، تجده يقول محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وهكذا ذكر أخي العزيز في ترجمة أبي يحيى الجرجاني. بلي إذا تريد الرقم همات، رقم الحديث في بينك الموردين يعني بلي وسلمان ومال الجرجان. بلي في موردين بلي بلي هشابا علي في هذا مر ترجمة الجرجاني هكذا قال في رقم الحديث 1016 ذاك مال سلمان في أول شنو بعدين على أي حال. إذن محمد بن إسماعيل عن الفاضل ابن شاذان وقع في تعبير الكليني كثيرا، وفي تعبير النجاشي وفي تعبير الكشي قليلا، وهما متعاصران. يعني منو الكليني والكشي، فإن الكليني توفي سنة 328 والكشي توفي سنة 368، يعني الفاصل بيناتهم 40 سنة بين وفاتين. وفاته. وقد وقع كلام طويل وعريض في المقصود من محمد ابن اسماعيل هذا، فإنه لفظ مشترك بين مجموعة من الرواة، لعله يقرب عددهم من العشر، ولكن يمكن حدث البعض اما باعتبار انه ليس له كتاب، والذي ليس له كتاب لا يحتمل انه هو مقصود شنو الكلين، لان الكلين يروي كما قلنا عن محمد بن اسماعيل كثيرا، وما دام يروي عنه كثيرا فلا بد هو صاحب ماذا؟ كتاب. والا فلا يحتمل انه قد حدث الكليني مرة بعد أخرى بعد ثالثة ورابعة إلى، بل من له أحاديث بهذا القدر يسجلها شنو؟ في كتاب ويقرأها على أصحابه أو يزيدهم بروايتها. إذن بعد حتى من ليس له كتاب، وبعد حتى من هو في طبقة أعلى، أي من هو من أصحاب الصادق عليه السلام أو من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، بعد حتى هؤلاء يبقى عندنا من يحتمل كونه مقصودا هم ثلاثة. الأول محمد ابن إسماعيل ابن بزيق، والبقية ماذا؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الطريق الآخر للكليني في هذه الرواية الذي رقمها ما ندري كم، رقم واحد أظنه إيه من الباب الجديد، من الباب الثالث. الطريق الثاني هكذا، محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان إلى آخره، هذا بعد منه الكلام وقعويا بالنسبة لمن؟ إلى محمد، بالنسبة إلى محمد ابن إسماعيل. وقلنا إن الكليمي أكثر من رواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذة، بهذا الشكل يوجد بالكافي كثيرا. وقلنا موجود ايضا عند الكشي، وانا امس قلت ماذا؟ موردين موجود في ترجمة سلمان هاي واحد هذا صحيح هاي تستدرك هذا وقع ماذا اشتباه. وقلت مورد اخر في ترجمة ابي يحيى الجرجاني لا هذا وقع اشتباه عندي وانما هكذا الصحيح. قلت ومورد ثاني وقع في ترجمة ابي حمزة الثمالي مورد ثاني اخر في ترجمة ابي حمزة الثمالي هذا استدراك صحيح. جيد جيد اخي العزيز. اذا يقع الكلام في المقصود من محمد ابن اسمع اما الفضل قلنا ذاك من اعاظم اصحابنا لكن ما في كلام الكلام في محمد بن اسماعيل اللي اكثر الحليني عنه الرواية. وقلنا بعد حثي بعض الأسماء المشتركة التي لا تحتمل أن تكون مقصودة إما لأنه ليس له كتاب أو لأنه من أصحاب الصادق أو الباقري أو الكاظم عليهم السلام بعد حد هؤلاء يدور الأمر بين احتمالات ثلاثة. الأول محمد ابن اسماعيل ابن بزيع والثاني محمد ابن اسماعيل البرمكي المعروف بصاحب الصومعة. محمد ابن اسماعيل ابن بزيع العصر محمد بن اسماعيل البرمكي المعروف بصاحب الصومعة. وثلاثة محمد ابن اسماعيل النيسابوري البندقي فهو بندقي نيسابوري. جيد ها بالبتين بعيد هذا بس هذا المنشأ بعد ما معلوم انت نشوف الشغل الامر سهل من هذا الناس. اما بالنسبة الى محمد ابن اسماعيل ابن بزيع فهو من اعاظم الاصحاب وكان من أصحاب الرضا سلام الله عليه وأدرك الإمام الجواد سلام الله وكان هو وابن عم له اسمه احمد ابن حمزة ابن بزيع كان في حداد الوزراء هو وابن عم للعباسي. وقد قال عنه النجاشي كان من صالح هذه الطائفة وتقاتهم. وقال الشيخ عنه ثقة صحيح. وصحيح الحديث يعني حديثا معتبر صحيح. وقد ورد في روايات كثيرة ومتعددة. وبالمناسبة اخرج شوي من الموضوع جملة معترضة عليكم السلام ورحمة الله لأجل انها مفيدة كجملة معترضة اخرج من الموضوع ثم اعود. ينقل محمد ابن احمد ابن يحيى، وانت عرفه هذا بعد عطاء اشعري، يعني صاحب دبة شبيل. ينقل اني كنت بسيد، سيد وين انا ما اعرف، سيد سيد كنت بسيد بلدة، فقال ايه بلدة لكن وين بلدة معلومة بلدة والامر سهل. فقال لي محبلين عن محمد، ينقل محمد ابن احمد ابن يحيى كنت بسيد، فقال لي محمد ابن علي ابن بلال، محمد ابن علي ابن بلال مر بنا الى قبر محمد ابن اسماعيل ابن بديع لنزوره. انا قلت سيد ما ادري وين، بدت اعرف مين قبر محمد ابن اسماعيل، بس على اي حال مر بنا على قبر محمد ابن اسماعيل ابن بديع لنزوره، فلما اتيناه جلس محمد بن علي بن بلال، جلس عند رأسه، رأسه رأس من؟ رأس القبر، يعني رأس محمد بن اسماعيل بن بزير، مستقبل القبلة والقبر أمامه. ثم قال أخبرني صاحب هذا القبر، يعني محمد ابن اسماعيل ابن مسيح، انه سمع ابا جعفر عليه السلام، ابا جعفر يعني منو؟ الجواد سلام الله عليه، لا تروح بعد ذي فوق يعني الباقر، لا لا ما محتمل، لانه ابن بزيع ومن اصحاب الرضا والجواد، أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول من زار، المهم أنا عندي هذا الجهل، من زار، خليها دين شنو معقوفين، من زار قبر أخيه ووضع يده على قبره واستقبل القبلة وقرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع الأكبر. تبر من زار قبر أخيه ووضع يده على قبره واستقبل القبلة وقرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع أكبر. شيء هذا جميل، سهل هذا، إنسان بعض الأشياء اللي سهلة وما بيها صعوبة، احنا كثير ما نزور القبور، فلا بأس هذه الرواية ماذا نطبقها، عفا ولعل بجوده وكرمه عز وجل نحصل النتيجة المقصودة وهي الآن يوما فزع أكبر. جيد، هذا بالنسبة إلى محمد ابن إسماعيل ابن هو من الثقات الأجل الساء، وأما محمد ابن إسماعيل البرمكي المعروف لصاحب الصومعة فقد قال عنه النجاشي كان ثقة مستقيما إلى آخره. جيد، ها؟ يسعى بعد وفاة التعنون كان. واما الثالث وهو البندقي النيسابوري فلم يرد له اسم ذكر في كتاب الشيخ والنجاشي، وإنما الشيخ والنجاشي حلو اي لا بعنوان البندقي النيسابوري هذا ما معلوم شهادة تصديقه زين. فلم يرد له ذكر اقل مهما يكون تؤثر الذكر لكن ما وثقه. المهم هذا ما يأثر الثاني ورد ذكره من دون توثيق او ما ورد ذكره اصلا. تسألي شنو لم يوثق؟ غايته نعم، وإنما صرح الكشي في بعض الموارد بهذا الاسم. في ترجمة الفضل بن شاذان رقم الحديث 1024 قال ما نصه، ذكر أبو الحسن محمد ابن إسماعيل البندقي النيسابوري أن الفضل بن شاذان ابن خليل نفاه عبد الله ابن طه إلى آخره. فعنوان البندقي النيسابوري ورد هنا، وكذلك ورد في ترجمة أبي يحيى الجرجان، يعني في نفس الكشي، في ترجمة أبي يحيى الجرجان رقم الحديث 1016. إذن هناك شخص باسم محمد ابن اسماعيل البندقي النيسابوري عرفناه بهذا الاسم من خلال من؟ شلون عرفناه؟ من خلال الكشي، حيث ذكر هذا الاسم بهذا الشكل في هذين الموردين. وبعد هذا نقول إذا تردد المقصود من محمد ابن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني، إذا تردد شنو بين هذه الثلاثة فلا بد من تعيين ياهو الأول أو فلا بد لأجل إثبات وثاقته، لأجل إثبات وثاقته لا بد من تعيين انه اما الاول او الثاني دون الثالث، اذ الثالث شنو؟ مجهول كما قلنا لم يوثق. وبعض الاعلام عينه في محمد في الأول، عينه في الأول أي تبني بذيع، وألف رسالة وكتابا في إثبات ذلك، أي في إثبات أنه ابن بذيع. وهو السيد حسن الصادق رحمة الله عليه صاحب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، أو كتاب الآخر الشيعة وفنون الإسلام. على أي حال، هذا الرجل العظيم الذي هو كان بحاثة في هذا المجال، وأغب زرد الصهراني كثير ما ينقل عنه وعن مكتبته، كأن له مكتبة فخم في الكاظمين. على أي حال، وتلميذ السيد الشيرازي المجسد صاحب تحرير التنظار، فالمقصود له رسالة، والرسالة أنا ما شايفها، ولكن هذا الرأي ينبغي أن يعد من قابل للتأمل. طبعا نستوي غرائب وعجائب وكذا مطرح داعي، قابل للتأمل باعتبار أن ابن بذيع من أصحاب الرضا سلام الله عليه، وقيل أدرك الجواب أيضا سلام الله عليه، فكيف يحتمل أن الكليمي يروي عنه؟ والحال نحن نجد أن الكليمي يروي عنه عن ابن بذيع في الموارد التي صرح فيها. شنو صرح فيها؟ شنو؟ باسم ابن بذيع يروي عنه بواسطتين. فمثلا في الرواية المعروفة ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ما غير، هذه رواية معروفة يرويها ابن بذيع. هكذا يقول الكليمي، هكذا يقول الكليمي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل ابن بذيع. إذا كم واسطة موجود بين الكليمي؟ يوجد واسطتان، الحدة واحدة، وأحمد بن محمد ماذا؟ الثاني. توجد واسطتان، فكيف نحتمل أنه المقصود من محمد بن إسماعيل في هذا الموارد هو ابن بذيع؟ إنه بعيد جدا. وأما ابن بذيع ما إله معنى، هو محمد بن إسماعيل من إحنا ما ندري بعد بطل، هذا بطلنا، خلينا نجيب دولة سنين. وأما البرمكي صاحب الصومعة فأيضا لا يحتمل كونه هو المقصود، بقرينة أن الكليمي حينما يروي عن البرمكي يروي بواسطة شيخه محمد ابن جعفر الأسدي احد مشايخ الكليني الى اتراك الفيصل انا الكليني الكافي، كثير ما تجد محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر، احيانا يقول الاسد، واحيانا له اسم اخر محمد ابن ابي عبد الله، هاي فاعله محفوظه محمد ابن ابي عبد الله، وهي محمد ابن جعفر ترى واحد زوجة دير بقى ابن ابي عبد الله، ابن ابي عبد الله على ابن. فالخلاف الكليني يروي عن البرمكي بواسطة شيخه محمد ابن جعفر، فراجع الجزء اول من الكافي صفحة 78 حيث يقول هكذا: حدثني الكليني يقول محمد ابن جعفر الاسدي عن محمد ابن اسماعيل البرمكي الرازي، هو هذا البرمكي نفس الرازي او البندقي، قلنا اما برمكي رازي العفو قاعد بندقي اشتباه ذاك الاستاذ اشتباه ايه صاحب القومه هكذا قال. أكرر: حدثني محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل برمك الرأس. وفي نفس الجزء في صفحة 125 هكذا يقول: محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل البرمك. اذا في هذين الموردين روى الكليني عن البرمكي بواسطة استاذه شيخه محمد، وهناك شواهد اخرى يمكن تجميعها على ان البرمكي لا يروي عنه منه كليني، خوف الاطالة والملل وخوف ان الموضوع يفوز عليه بعد اذا صار وزيع راح نتهضمه، اقتصر على المنهج، انا اريد اعطيك المنهج حتى تتعلم المنهج. فاذا لا يحتمل انه ان ابن بزيع كما ولا يحتمل انه البرمكي، فيتعين النيسابوري البندقي، خصوصا وان الكشي الذي هو معاصر للكليني يروي بهذا الشكل كما قلنا، يعني محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذر، ان هذا قرينة على ان محمد بن اسماعيل الذي يروي عنه الكليني هو نفس محمد بن اسماعيل الذي يروي عنه الكشي، وحيث اثبتنا ان مقصود الكشي من محمد بن اسماعيل منه شنو؟ هو النيسابوري البندقي بقرينة ان شنو اذا تتذكرون؟ بقرينة ماذا؟ ترجمة ما ذكره في ترجمة الفاضل ابن شاذان، وما ذكره في ترجمة ابي يحيى الجرجاني. اذا يتعين ان مقصود الكليني هو ذلك، ولا نحتاج ايها الاخوة الى هذا التطويل ودعوى ان محمد بن اسماعيل هذا حتما هو من هو البندقي، هو النيسابوري البندقي، بل يكفينا مجرد الاحتمال فما دمنا نحتمل، وهذا الاحتمال وجداني فقط، يمكن واحد يمكن، وما دمنا نحتمل انهم نيسابوري البندقي فيسقط عن الاعتبار، يا هو يسقط عن محمد بن اسماعيل، يسقط عن الاعتبار لاحتمال انه هو هذا. فاذا لا نحتاج الى اثبات تعيين، لا هذا ما اسمه انتظر، مجرد الاحتمال يكفينا. والسيد الكوفي قدس الله روحه الشريفة حاول اثبات توثيقه من خلال رجال كامل الزيار، فقال ان هذا الاسم ورد في كامل الزيارة بهذا الشكل، محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، يثبت انه ثقة، لان ابن قولويه في المقدمة واتقى شنو جميع من ورد في كامل الزيارة، هاي طريقة السيد الزوري، ومن قبل هذه الطريقة تبه، وإلا سيمكن أن نوثقه بهذا البيان، في البيان هذا صار البيان جديد لا بأس به نتمسك به في إطلاق وطاقة جملة من الأشخاص. لا لا لا لا لا لا البيان الجديد حاصل أن نقول إن الاحتمالات في محمد بن إسماعيل هذا ثلاث: ألف أن يكون مجهول الحال لدى الكلين، اثنين باء أن يكون ثقة أن يكون ضعيفا وكاذبا لدى الكلين وبالرغم من ذلك يروي عنه، جيم أن يكون ثقة لديه، وحيث أن الأولين باطلان فيتعين الثالث وهو المطلوب. أما بطلان الأول يعني كون مجهول الحال فباعتبار ان الكليني يروي كثيرا عن محمد بن اسماعيل ولا يحتمل مع كثرة الرواية هذه أنه مجهول الحال لديه، فإن الشخص يمكن أن يكون مجهول الحال عندي فيما إذا رويت عنه رواية واحدة أو ثنتين بأن شاهدته يوما من الأيام في مجلس فرويت عنه رواية أو رواية، أما إذا فرغ أني أروي عنه كثيرا فهذا يستدعي طول صحبة أو لا أقل دقة الصحبة، مو إلا طول الصحبة فلا يبقى مجهول الحال عنه. إذن هذا الاحتمال بعض. وأما بطلان الاحتمال الثاني وهو أنه ضعيف، وبالرغم من ضعفه يروي عنه، فيمكن إبطاله أولا بأن العاقل عادة لا يروي روايات كثيرة عن شخص يعرف كذبه، إن هذا ليس من شأن العاقل. ثانيا، إن الكليني ذكر في مقدمة الكافي أني ألفت هذا الكتاب لطلبي من أحب أن أؤلف له كتابا، لطلبي من أحب أن أؤلف كتابا يجمع فنون العلم والعمل فنون علم الدين، ويأخذ منه من يريد، هاي نفس العبارة، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، إلى أن يقول وقد يسر الله تأليف ما سألت. يعني أيها الأخ، هذا ذكر في الجزء الأول صفحة 8، الجزء الأول من الكافي صفحة 8 من ماذا؟ المقدمة. وهذا يدل أن الكليني حاول أن يسجل في كتابه ماذا؟ الآثار الصحيحة، ومعه فكيف يكثر النقل عن شخص وهو يعلم بكونه شنو؟ كاذبا. وإذا قال قائل، هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.